فالنكر ملعب للمملوك ما نحد شاب لي نور الغايب لغزنا وعز المعين الله يا واسع الألباب لطف الحزن عبدك كل ما تبغى تمان فنك ملعب للمملوك ما نحج شابني مظلون غاين انا وعز المعين اكثرت عصيانك وانت لي عفو عسى اكون ممن بطاعتك أقوم كل الليل لما الفاير بان عاد شابني مظلول غايب لوزنا وعز المعين الله في عاسية في طول عمر المعبول نكون مع سلافنا لقوم الفحول محبوب عندنا عندك والنبي والزيان حجة لي مظلول غايب لوزنا وعز المعين الله يا رب نصرانك على من لو نحب في الليالي يلتحق للقلب طب يقولني محكوم وقت الواصل دان حد شابني مظلون غايب لوزنا وعز المعين الله ونجتمع ضاف فرح بيون استم في عافية محكوم عمر جم جم وجهت لك وجهي عليك المستعان عاد شابني مظلون غايب لوزنا وعز المعين الله كامل وصوف وجه بني كالقمر ياضي على في وقت الغدر وعيون ترمي في الكبد مثل السنان عاد شابني مظلون غايب لوزنا وعز المعين الله نحن نروم القرب وانت في البعاد تاهيته مع ما تبغى السداد مالك على من في المحبة فيك بان عاد شابني مظلون غايب لوزنا وعز المعين الله الوقت في ذكراك الليلة ويوم الناس قد فطر صوم متى تعلني ببنديرة الأمان حد شابني مظلون غايب لوزنا وعز المعين الله يا واردين الحي باللالي قفو وما صفوشو عندي الخاطر من الفرقة ملان حد شابني مظلون غايب لوزنا وعز المعين الله الناس قد دخلوا وباعوا واشتروا قنعوا بالبادر تكبروا حفزين مرضى بالهوان حجاب لا